بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، إخواني في تسجيلات دار الحديث السلفية من الله قاموا بتسجيل هذه المحاضرة الهاتفية للشيخ مقبل بن هادي الوادع حفظه الله تعالى لإخواننا السلفيين في بريطانيا، وكان ذلك ليلة الأحد 28 من شهر ربيع الأول لعام 1420 للهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد هذا، فإنا نحمد الله الذي وفقنا وإياكم للاستماع. نعم السلام عليكم. قد بدأنا من هنا، قد بدأنا الشيخ يتكلم. ما يسمع عندكم؟ لحظة عبد الرحمن، عيد الاتصال مرة أخرى. خليك على الخط. الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا ولكم هذه اللقاءات عبر الهاتف، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى هيأها لنا في آخر الزمان. نحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله الذي وفقنا وإياكم لطلب العلم النافع الذي يقول فيه رب العزة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا في هذا الزمن الذي انتشرت فيه الفتن والدعايات والتلبيسات، وفقنا للعلم النافع الذي يقول به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه بالدين. والإمام البخاري رحمه الله تعالى يبوب في صحيحه: باب الفضل من علم وعلم. وشرق بسنده من طريق ابي قريب عن ابي اسامه عن قريب بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: نزل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كنزل غيث اصاب ارضا فكان منها ضائبه طيبه قبلت الماء فانبتت الكلى والعشب الكبير، وكان منها طائفة أمسكت الماء فنبع الله بها الناس فسقوا وزرعوا، وكان منها طائفة إنما هي طعام لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، فذلك مثل من فقها في دين الله فنفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به. نعم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسم العلماء إلى ثلاثة أو قسم العلماء إلى ثلاثة أقسام: قسم تعلموا وعملوا ودعوا إلى الخير، وقسم حفظوا السنة وحفظوا القرآن وحفظوا العلم وهم مقصرون في العمل، وقسم لا ذا ولا ذا لم تدعوا بعلمهم ولا رضا انتفع الناس به، وهذا راجع كما اخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وانك لتجد هذه الثلاثة الأقسام في الأمة في ماضيها وحاضرها. وقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من علماء السوء، ولعلنا نمر عليهم مرا سريعا بعد قليل إن شاء الله. العلم الذي شرف الله به كبيرا من عباده، نعم، ودعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل الحديث خصوصا. فقد جاء عن زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وجبير بن مطعم وجماعة من الصحابة، بل قال بعضهم إنهم متواتر، نبر الله عمران سمع، نبر الله عمران سمع مقالة فرآها ثم أداها كما سمعها. وماذا إخواننا من شرفه الله بالعلم وآتاه الله فهما وآتاه الله حفظا ثم فرط في نفسه يعتبر خسران؟ نعم، نعمة من الله عليك أيها العابد أن يسر لك سبل العلم وأن يسر لك سبل الهداية، فإن العلم النافع من أعظم سبل الهداية. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فقد هدى الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن، هدى به أناسا كانوا مالا من صناديد الكفر، وهدى الله به نعم حتى الجن، هداهم الله في هذا القرآن. وإذ شرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حفروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. قيل نعم. وقالوا أيضا في صلة القرآن وفي عجبهم من تأثرهم بالقرآن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ومن وفق لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الزمن الذي كثرت فيه الدعايات والذي كثرت فيه التلبيسات والذي كثرت فيه الخزيات، من وفق لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليحمد الله وليعط عليها بالنواجذ كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث الأرباب النزارية، فإنه من يعش منكم فترى اختلافا كبيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. نعم، والمراد بسنة الخلفاء الراشدين المهديين هي السنة التي توافق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهل السنة ليس لهم إمام إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس لهم إمام إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذاك ينتسب إلى الجهمية وآخر إلى المعتزلة وآخر إلى القدرية وآخر إلى الرافضة، ولكن أنت أيها السني إمامك هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي وصفه رب العزة في كتابه الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم في المؤمنين رؤوف رحيم، فهو حريص على هدايتنا وهو حريص على إنقاذنا من النار، وهو الذي يقف بعرصات القيامة فيقول: يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم ما زالوا مرتدين على أدبارهم منذ فارقتهم. وهذا الحديث يعتبر علنا من أعلام النبوة، فإنه وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فارتد من ارتد في زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وفي هذه الأزمنة ردة سابرة من كثير من الملحدين الذين يتأثرون بأعداء الإسلام، ذاك ديمقراطي، وديمقراطية كفر، لأن معناها الشعب يحكم نفسه بنفسه. نعم، وذاك أيضا رافضي، وذاك صوفي، وإن كنا لا نكفر الرافضة ونكفر بعضهم على تفصيل لنا في بعض كتبنا، وهكذا أيضا الصوفية لا نكفرهم إلا من غلا منهم في تصوفه، لكن ماذا؟ نعم، نحن في زمن كما أخبر النبي أو كما قيل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنهم ما زالوا مرتدين على أدبارهم منذ فارقتهم. عليك أيها المسلم، سواء كنت في أمريكا أو في بريطانيا أو في السويد أو في غيرها، عليك أن تتمسك بالإسلام وألا تنظر إلى حالة المسلمين، فحالة المسلمين سيئة، وتعامل المسلمين المغتربين في بلاد الكفر تعامل سيء، ذاك يبيع في الخمر، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الخمر ولعن بسببها عشرة، لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمول إليه إلى تمام العاشرة، وهكذا أيضا التعامل بالربا في البنوك الربوية المهم كما روى البخاري ومسلم في بعض بقي البخاري وحده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين دخل عليه المال أمن حلال أم من حرام أي نعم. والبخاري من حديث أبي هريرة وقد وضع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكثير من المغتربين نعم يعملون أعمالا بل وكثير منهم في أوطانهم من المسلمين نعم يعملون أعمالا تخالف دين الإسلام فعليك أن تتمسك بالدين وأن تأخذ دينك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وألا تنظر إلى حالة المسلمين اقتنعت بأن الإسلام حق لو ارتدت الناس كلهم لا ينبغي أن تترك دينك نعم فهو رب العزة يقول في كتابه الكريم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله نعم فأنت ينبغي أن تكون أمة نعم فأنت ينبغي أن تكون أمة وأن تدعو إلى هذا الدين بعلى على بصيرة وإياك أن يخدعك الرجليون فإنهم يهونون المعاصي يهونون المعاصي عليك يهونون حلق اللحية ويهونون لباس البنطلون ويهونون التشبه بأعداء الإسلام نعم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان وقال أيضا أخوض ما أخاف على أمتي ألا إنه المضلون نعم بل الله عز وجل يقول لكتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله تسألوا أهل العلم تسألوا أهل الذكر ما تسألون أهل الدنيا ما تسألون أهل الدنيا سواء كانوا في بريطانيا أم كانوا في اليمن أم كانوا في أي بلد لا تسألوا أهل الدنيا ولكن تسألون العلماء الأفاضل والحمد لله الأمر كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وأنصحكم باستقدام العلماء الأفاضل من أهل السنة، أنصحكم بهذا. نعم، فالحمد لله أهل السنة قائمون في واجب عظيم، نعم، في الدعوة إلى الله وبالتعليم وبالوقوف بوجوه المبتدعة وبالوقوف بوجوه علماء الشرع الذين يفتون الحكام فيما يريد الحكام. نعم، سيسألون أمام الله سبحانه وتعالى ماذا. أسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين، والحمد لله رب العالمين. الذين يتكلمون على المنهج السلفي هم من توفر فيه الفقه في دين الله. والمسألة مسألة كتاب وسنة، كما يقول ربنا عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. نعم، هذا سؤال مهم، لأن كل يدعي أنه على المنهج السلفي، ولله در من قال، وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تضر لهم بذلك. فالمسألة نعم، الديمقراطي ليس من أصحاب المنهج السلفي الذي يدخل في الانتخابات ويخرج نساء إلى الانتخابات، ليس سلفيا ولا كراما. الذي يطعن في علماء السنة ليس سلفيا ولا كراما، كما قال بعض علماء المتقدمين: علامة أهل البدع الوضيعة في أهل الأدب. وهذا واقع، فإنهم يشنعون على أهل السنة من زمن قديم، إلى زمننا هذا، حتى قال بعض الشيعة يدعون أهل الحديث وهم لا يكادون يبقون حديثا، وقال بعض المبتدعة في ذم أهل السنة جوامل للأخبار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر، لأمر كما يدري المطي إذا غدا بأحماله أو رأحنا في الغرائر. فالذين يشنعون على أهل السنة بل والله يكذبون عليهم أولئك ليسوا بسنيين ولا كرامة. ولقد أحسن الحافظ الصوري إذ يقول: قل لمن عاند الحديث وأضحى عائبا له وهن يدعيه أجل من تقول هذا دلي أم بجهل تلقى القلوب الشبيه. أيعاب الذين هم حفظوا الدين من الترهات والتمويه. وإلى قولهم وما قد رووه راجع كل عالم وفقينا من التزم بالكتاب والسنة على فهم السلف. نعم، ولم يأتي بما يخالف السلف فهو سلفي، وليست السلفية حكرا على أحد، فليس لأحد أن يبصر من يشاء وأن يخرج من يشاء، لكن الضابط هو أن السلفي من التزم بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. والسلف الصالح إلى حدود القرون الثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث ابن مسعود وحديث عمران بن حصين، والمعنى متقارب: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويقولون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفرون، ويظهر فيهم السفسنة الذين يزينون للحكومات ما تريد، الذين يدعون النسوة كعبد المجيد الزنداني وشريطه موجود عندنا يقول: نريد منكن معشر النسوة في إلقاء محاضرات، محاضرة الله عند النسوة، نريد منكن معشر النسوة أن تكوننا أو أن تطالب أن تطالبنا بمجلس الشيوخ الشيخات، كما أن في أمريكا مجلس الشيوخ. مثل هذا ليس سلفيا ولا كرامة. عسى أن يبدع ماسكا بغير الإسلام، والله المستعان. نعم. يا هو أجاب على نفس السؤال، بارك الله فيك. يقول: من هو الذي يستطيع يخرج الناس هذا السلفي وهذا غير السلفي؟ نعم، هو القاعدة هذه يا أخوان: من تمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح فهو يعتبر سلفيا. ثم بعد ذلك العلماء وطلبة العلم. يقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأهل العلم هم الذين يحكمون على هذا الشخص بأنه سلبي أو ليس بسلبي، لكن من أين لشخص في ناجد أن يحكم على شخص في بريطانيا ما يعرفه إلا من خلال كتبه أو من خلال أشرطته، وإذا لم يكن له كتب ولا أشرطة فنعم فبخبر الثقات. إذا قال الثقات إنه مع المبتدعة فماذا؟ فحينئذ الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. مفهوم الآية الكريمة إذا جاءنا العذر فأننا نبتل. نحن الآن السؤال أو الجواب. نعم بارك الله فيكم. نعم الشيخ وقت نعم كم عند الشيخ الوقت بارك الله فيكم. نحن الآن قد خرج الوقت عن صلاة العشاء، يعني نحن قد زاد الوقت. طيب سؤال أخير إن شاء الله. تفضل. السائل يقول ما هو الفرق بين الابتلاء من العذاب. اعيد السؤال. ما هو الفرق بين الابتلاء من الله وعذاب من الله؟ يعني كيف نقول هذا بلاء وهذا هو عذاب؟ ما الفرق بين الابتلاء والعذاب؟ والعذاب قد يكون العذاب من الفتنة، ومن الناس من يقول آمنا فإذا أوذي في الله جعل ماذا؟ فتنة الناس كعذاب الله. أيضا قوله تعالى بلامين حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فقد تكون الفتنة الاختبار إذا كان المجتمع صالحا أو يرجع أو يكون بسبب ذنوبه والعذاب أيضا ماذا كذلك أيضا قد يكون فتنة، لكن في الغالب العذاب للكفار. وعلى كل يطلق هذا على هذا وهذا على هذا، والله سبحانه وتعالى يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فقد يرسل الله بالآيات تخويفا، وقد يرسل الله سبحانه وتعالى بالآيات أيضا لأجل الاختبار. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هذا أمة تتعامل بالربا وتأبى أن ترجع وتستحل الخمر، وهناك بيوت للزنا ولا تبالي بأوامر الله ولا بداعي الله، فإذا سلط الله عليها عذابا نعم فهذا يعتبر عذابا لها، نعم وآخرون عندهم أعمال ولكنهم يمكن أن يرجعوا إلى الله، فهذه تعتبر فتنة واختبار، وعلى كل قد يطلب هذا على هذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم نعم الى هنا ننتهي. وهذا السؤال الاخير الى الله، ما تريد ان تغير الشيخ قبل حتى الفكري والشيخ خليفه كذلك الى الله لنا لالقاء الحضرات والدروس، وايضا في مسجد التنميه في كريبشن ستاتر دعاتنا في تويتر، وايضا نساله هل يستطيع الشيخ مختم حفظه الله ان يلقي محاضره في يعني بعد مثلا شهر ونصف. هل تستطيع ان تلقي له محاضره متى يعني بعد شهر ونصف؟ ان شاء الله. يقول ان شاء الله. طيب ان شاء الله سنؤكد الموعد فيما بعد. ان شاء الله. الموعد ان شاء الله. ان شاء الله طيب. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.